الله تعالى يشهد شهادة قولية ويشهد شهادة فعلية. ايه الشهادة القولية؟ اهيه في القرآن الله يقول لك شهد الله اقول له شهيد بيني وبينكم، يعني خلاص اقول اي شيء اكبر الشهادة قل له شهيد وهكذا. موجودة هذه السمع تسمعها بالاذن. من الذي قال لك ان القرآن كلام الله؟ جئت من الكلام ده؟ من الذي قال لك ان محمد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اين الادلة؟ اين الادلة؟ هو ده الكلام الذي اتكلم فيه الان بطريقة ابراهيم والناس يجهلونها تماما، يعني يعتبرون اليوم نخاطب علمانيين كفارا ملاحدة زنادقة ينكرون كل شيء، فاعتبروا اننا نخاطبهم الان. حتى لو طلع ابنك وسألك اي نوع من الاسئلة انك تستطيع ان تجيبه بطريقة القرآن العظيم باوضح طريقة وانصعها وادلها والزمها للحجة فعلا واخطائها للعذر. هذه طريقة القرآن. فانظر شهادة الله عز وجل المسموعة في الكتب. ما الذي دلك على ان الله شهد بهذه الشهادة السمعية؟ دليل واحد. ما هو؟ صدق الرسل. خلاص انتبه بس. يبقى ما الذي دلك على ان الله شهد ان الرسل جاء؟ ومن الذي اكد لك ان هؤلاء ارسلهم الله عز وجل؟ شهادة ثانية من الله بقى. خلي بالك. هذه شهادة قولية جاءت في الكتب المنزلة. طب من ادرانا ان هذه الكتب انزلها الله عز وجل؟ نقول شهد الله انه انزلها. طب برضو فين؟ فين الشهادة دي؟ نقول الشهادة متنوعة. اولا الله تعالى هو المؤمن. مؤمن يعني ايه؟ في احد القولين المؤمن هو المصدق لرسله وانبيائه بالادلة والبينات التي تظهر صدقهم وانهم لا يكذبون ولو في حرف واحد، كما يقول تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الايات. يبقى ربنا شاهد. هذول في الكتب منزله. من ادراه انها منزله؟ الله تعالى شهد شهاده اخرى، فهو المؤمن عز وجل هو الشهيد الذي صدق رسله. صدقهم باي شيء؟ بايات، بادله، ببراهين. ما هي الايات والادله والبراهين؟ المعجزات. ما هي المعجزات دي بتسمى في القران الايات البينات، تسمى البينات او الايات البينات. هي دي المعجزات الانبياء. لا يمكن ان يعارضها مخلوق من غير جنس الانبياء. اما معجزات السحرة وليست معجزات، خوارق السحرة خوارق لبني ادم وليست خوارق للسحرة. بل الان من العلوم والتكنولوجيا ما يمكن ان يتصور الجاهل انها خوارق للعادة وانها كرامات وانها معجزات. فهنا السحرة والكاهن مثلا يعلم اشياء من الغيب، لان الشيطان يقرقر بالمعلومة يخطفها من الملائكة، فاذا خطف الخطفة قرقر بها في اذن وليه من الانس وكذب معها 70 كذبة. اهدي الفرق. شو الفرق ده؟ لو اخبر انك مثلا تموت هذا العام وفعلا مت انت في هذا العام، لو شوف الرجل ده 100 100، كيف تفرق؟ اول تفريق ان هذا الكاهن كاذب وشرير ومجرم وفاسق وعربيه، هذه عادته. والانبياء العالم كله يعرف انهم اصحاب خير واصحاب هداية واصحاب دعوة يريدون الخير للناس. هذا هو ثابت في العالم في التواريخ. من الذي اتهم الانبياء بالشر؟ الا بقى الكتب المحرفة لأهل الكتاب، وهذه قصة اخرى. الذي يعنينا الان ان الله شهد واثبت شهادته. شهد بايه؟ كيف اظهر انه شهد؟ بصدق الانبياء الذين بلغوا شهادته. كيف صدق الانبياء؟ اول شيء بالايات. ايه الايات؟ المعجزات. ولا تعارض ابدا هذه المعجزات. لا يستطيع ساحر باي حال من الاحوال ان ينجي ابراهيم من النار. لا يستطيع ساحر ان يخلق البحر

يقدر عليها غيرهم اضعاف اضعافهم. لما جاءت سحرة فرعون تعرفون القصة، وجاءوا بسحر عظيم والقوا حبالهم وعصيهم، فلما جاءت المعجزة لموسى العصا الحق من الله عز وجل اذا هي تلقف ما يأفكون، السحرة اعلم الناس بهذا الحق في ذلك الحين فخروا لله ساجدين وامنوا مهما كان بطش فرعون. وده خلي بالك دي شهادة رب العالمين. اذا كيف شهد الله بهذه العصا لموسى؟ شهد الله لموسى ازاي؟ بالدليل. طب كيف شهد الله النبي عليه السلام بالخوارق المعجزات حيث لا تكون الى الانبياء ولا تعارض ابدا؟ لان فعل السحر ده من الشياطين والجن، والساحر له شياطين وجن، في سحر ثاني له شياطين وجن يعارضه ويبطل ما فعله ويكشف ذلك عشان يكسب اكثر مني، من شغل الجن والشياطين. اما الانبياء فلا يعارض بعضهم بعضا ولا يقدر ان يعارض اياتهم انسان ابدا بحال من الاحوال. هو دي شهادة الله عز وجل، شهد بصدق هؤلاء الرسل. واعظم بينة وآية وحجة وبرهان ودليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم. انزله بعلمه، يعني فيه علمه متضمنا على علمه، بعد ان قالوا بقى اذكن افتراه واعانوا عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قال بعدها قل انزله الذي، فانت اذكر مين؟ معلومات النطفة والعلقة والمضغة والأعلى العلوم التكنولوجية الآن تفسر بعض ما في القرآن لكل نبأ مستقر. ولتعلمن نبأه بعد حين، عندما يريد الله أن تكتشف المعلومة القرآنية. الله، من الذي كان يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لما نراجع التاريخ في هذا الزمن بل إلى 400 سنة كانت المسألة تخريف أشبه بالنكت، اشبه بالمضحكات، افكار هؤلاء الغربيين عن خلق الانسان. انما هي 100 سنة 200 سنة بالكثير عندما بدأوا الطريق الصحيح في مسألة النطق والعلق، اذا بالقرآن يقدمها لنا في منتهى الحق لانه الحق عز وجل. وهذا كلام، يبقى كيف شهد الله في القرآن؟ من اجل القرآن كلام ربنا. الله عز وجل هو الذي صدق النبي عليه الصلاه والسلام، كيف صدقه؟ بالايات اللي هي خوارق للايات الكونيه، ثم بهذا القران العظيم. واعجازه لا يتوقف ولا ينتهي، ولا ينتهي الى يوم الدين حتى يتبين له انه الحق. ثم هل دي بس شهاده الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ لا. ازاي؟ ومن عنده علم الكتاب؟ كل في عندهم علوم الكتاب وهم يكفرون النبي عليه الصلاه والسلام. وهل هذا يلزمنا في شيء؟ ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقدم الادله تلو الادله. كيف؟ هو ده اللي عنده علم الكتاب، مش اللي عنده الكتاب المحرف. كيف؟ انه يقول ان الذي جاء به محمد هو الذي عندنا في كتبنا من التوحيد ونفي الشرك ومن البعث والحساب والاخبارات عن الملأ الاعلى وعن الملائكة وعما يكون وما كان، هو الذي جاء به رسولنا، كله يخرج من مشكاة واحدة، كما اخبر بذلك النجاشي وكما اخبر بذلك هرقل لابي سفيان وكما كلهم يعلمون ذلك. فالمسألة ايه؟ جنس هؤلاء. فلو جاء معارض فهو كافر كالكفار الذين يكفرون الان، لكن من عالم اللي اوتي العلم من اهل الكتاب هو يقول ان محمدا هذا جاء بما جاء به المسيح، جاء بما جاء به عيسى موسى، جاء بما جاء به ابراهيم وهكذا. ثم يقولون ان عندنا بشارات تدل على محمد هذا ومبشرا برسول ياتي بعده هو احمد. وعند شرحنا لسوره الصف بينا كثيرا جدا من ذلك. يشوف شهاده رب العالمين للنبي محمد عليه الصلاه والسلام مش بس في القرآن. طب بيقول لك القرآن كلامه اهو معجزاته، وبعدين شهادة السابقين، مش كل السابقين، اللي عنده علم من السابقين ويستدل بذلك علم من الكتاب ومن عنده علم الكتاب. شهادة أخرى وتكلم في سورة العنكبوت، سنتكلم عن ذلك عند تعرضنا لهذه الآية إن شاء الله فيما بعد. بل هو آيات والقرآن بينات بينات يعني ايه؟ يعني واضحة جدا توضح جدا للآخرين في صدور الذين أوتوا العلم. ده من أعظم الأدلة وأكبرها أن القرآن يحفظه العلماء ويعرفه العلماء وهو عندهم كالشمس، لدرجة أنك تعذب العالم منهم حتى تقتله تقتيلا وهو يقول أحد أحد. لا يذكر بهذا القرآن أبدا، دي من حجة ربنا، من شهادة ربنا، لأنه هو الشهيد عز وجل. يبقى شهد الله هو الشهادة القولية في القرآن. طيب من قال القرآن كلام الله؟ عرفنا كيف أن الله تعالى صدق رسله. طبعا ده موضوع طويل جدا وده تقرير نبوات، وإنما هي فكرة سريعة بس. ثم شهادة فعلية لله عز وجل. ما هذه الشهادة الفعلية؟ الشهادة الفعلية هي هذه المخلوقات وأحوالها في الأكوان، دي الشهادة الفعلية. أي شيء أو أحوال هذا الشيء في الكون، ولو النطفة ولو النملة ولو البعوضة ولو الشمس ولو القمر ولو الرياح ولو المياه ولو النباتات، اي شيء في الكون، الخليه النباتيه حتى، تدلك دلاله عقليه واضحه جدا على المطالب العاليه واصول الايمان، على التوحيد بانواعه، على النبوات وما يتبعها، وعلى البعث والمعاد ولقاء الله عز وجل. فانتبه يا اخي الكريم الى هذا. نحن وصلنا الى الشهاده الفعليه. كلام سورة العنكبوت دي الشهادة الفعلية لله، هي دي بقى الشهادة الفعلية لله. خلي بالك ايه الشهادة الفعلية؟ الايات اللي امامنا. كون الله خلق هذه الشجرة التي تراها صباحا ومساء، ووضح طريقة خلقها، واجن ان تكتشف، وان يدرسها الزراعيون، وان يتعرفوا على اسرار هذه المخلوقات، على بعض اسرار هذه المخلوقات. هذه بشهادة الله عز وجل، هذه بدلالة الله عز وجل، هذه الشهادة الفعلية. أن جعل لي الشجرة أمامك دالة تمام الدلالة، مبينة تمام البيان على التوحيد والنبوات والبعث ولقاء الله عز وجل، هي دي بقى الشهادة الفعلية. فين ذكر الشهادة الفعلية دي في القرآن؟ من أول القرآن إلى آخره. هذا هو موضوعنا. لا حول ولا قوة الا بالله. طب نتكلم بالبلد شوية، لان قضية يعني واحد يقول لك ما فيش ربنا، ينكرون وجود الصانع. من انكر وجود الصانع انا لا اتعب نفسي معه، لانه كما قال الشاعر: ولا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. هتناقش من؟ واحد عقله ليس معه، تناقش المجنون؟ اذا انت مجنون مثله. تناقش السفيه ولا يستعمل عقله ابدا، انا اناقش من يعقل او من يريد ان يعقل او من يسمع. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالذي يقول اعطل ربنا ما فيش ربنا، اقول له: لو ان عينك فقئت من ياتيك بغيرها؟ وكم تدفع فيها؟ يقول: ادفع فيها كل شيء ولن ترجع. فمن الذي جاءك بها اولا؟ لوحدها كده؟ طب لو انك كنت ذا عطش شديد ووجدت كوبا من الماء البارد، لا شك انك ستسأل اولا: من الذي اتى به؟ هل هذا ماء مسموم؟ هل هذا ماء سليم؟ هل هذا هل هذا؟ لو قيل لك ان كوب الماء جاء وحده، فما تقول لمن قال لك هذا؟ فتقول انه مجنون او يخرف او بيفرفش او بيهزر كما يقال. يعني اذا لابد لكل صنعة من صانع، ولابد لكل ضربة من ضارب، ولابد لكل مخلوق من خالق. ام خلقوا من غير شيء وانتم اللي خلقتوا بقى؟ ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ ده مش ممكن انه يتكلم. ليه الواحد يناقش يقول انت بتتكلم؟ يقول لك: اه ده انت لسه عندك اهو، انت عندك بتتكلم اهو. الله، طب ما تنتبه معايا بقى. واحد يجي ايش انت قاعد قمنت ما تنسى عندك شط عقل اهو بتتكلم في ايه الكون ده جه لوحده ازاي يعني يبقى ده لا يناقش انا ده غير عقل بل لا يقرون لا يقرون انه عايش ولا يقرون انه ماشي ولا انه ولا هو دريان بنفسه ولا كالجماد واسوأ حالا من الجماد كالانعام والهم اضل يبقى مسألة وجود الصانع عز وجل ما احنا جينا ازاي المسألة كلها فين تكون في صفات الصانع الشغل كل الأهل اللي خلق ده ما وصفه ما صفاته هذا العمل كله اللي موجود الصانع والخالق ما انت جيت ازاي والشجر اللي جت الارض ازاي ده الارض دي بتدور حول نفسها مرة كل يوم كل 24 ساعة يبدأ الخلق ثم يعيده ولو لم يبدأ الله دوران الارض واعادتها يعني الارض انها الشمس جت الصبح في الشمس تغيب المغرب لو الشمس ما جاتش ثاني لان الارض توقفت لا اله الا الله لكنه يبدا الخلق ثم يعيده وباقتدار وهيمنه وبعزه وبجبروت سبحان الله العظيم يبقى من ياتيك بها اذا كل شيء في الكون يدلك مش بس على الذي خلقه على صفات الذي خلقه وعلى اسماء الذي خلقه هو ده الكلام هو دي طريقه القران يبقى نقول له في ربنا ما فيش ربنا انت جيت ازاي الدنيا جت ازاي يبقى ده واحد بقى لا يوقن ان هو عايش ولا من اسمه ايه ولا يعرف اي حاجه في اي حاجه ده كان عايب لهم اضل لا تضع وقتا معه ام خلقوا من غير شيء هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون اذا لما جاء الاشهر في مساله وجود الله وجود الله دي مساله لا تناقش وانما المناقشه في صفات الله وفي اسماء الله الله وصفه ايه تعرف عنه ايه ايه دي المناقشه طب المخلوقات جميعها تدلك على صفات الله عز وجل لان المخلوقات دي ايه كان الله ولا شيء معه المخلوقات دي كلها حادثه هي اثار اسماء الله واحكام اسماء الله وهي مقتضيات لاسماء الله تعالى وصفاته المخلوقات دي الله طب ما هي تدل دي مفعولات لله كل شيء هو مخلوق ومفعول لله المفعول دائما يدل على الفاعل على فعل الفاعل والفعل يدل على وصف الفاعل هو دي المسألة ودي مسألة مستقرة عند جميع أصحاب العقول هذه طريقة القرآن العظيم فلو تفكرنا في هذه المخلوقات وطريقة القرآن كل سورة تجيب لك حاجة شكل آية ثانية ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته مليارات الآيات والقرآن يكرر ويبدأ ويعيد ويزيد هذا المعنى وضوحا لأنه إقامة الحجة في منتهى البساطة إلزام شديد جدا بين المقدمات والنتائج دي درست القرآن لأن تتفكر في الآيات تصل إلى شيء لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال تصل إلى أن الصانع هذا الخالق هذا عز وجل الى انه عليم له الكمال في العلم بلا اي نقص في العلم جبت الكلام ده منين من اللي انت شايفه تعال نقش الاطباء كم دكتوراه كم رساله دكتوراه تعال نقش الفلكيين كم رساله دكتوراه كم اكتشافات تعال نقش الزراعيين نقش الجيولوجيين نقش الكيميائيين نقش الفيزيائيين نقش جميع فروع المعارف الحديثه كم رساله دكتوراه ما رسالة الدكتوراه إلا جزئية اكتشفت من خلق الله عز وجل وعرفها الناس ثاني وريهم آتنا في الآفاق وفي أنفسهم يبقى كل هذه الدكتوراهات في جميع أفرع العلوم لو اجتمعت في عالم واحد تظن نقطة في هذه في هذا العالم فكيف بالله عز وجل يبقى المسألة شوف إن هنفكر المخلوقات أنا بتكلم عن العلمانيين بكلم ابنك اللي قاعد يقول لك مين قال ان في ربنا وان في نبي وان في بعث وان في ملائكه ده حال المسلمين النهارده هذه طريقه القران بس الناس معرضون عن طريقه القران وده من اعظم اصول الضلال والمعاهد الازهريه تدرس علم الكلام ومعقول اهل المعقول يقعد كم سنه عشان يقول لك ان ربنا موجود يا سلام دي عايزه مناقشه واضاعه الاعمار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده ضلال مبين لا اله الا الله انما طريقه القران هو كتاب التوحيد الفريد المجيد العظيم سهل جدا هنصل بطريقة القرآن أساسا إلى الثلاث صفات ومنها تصعد إلى غيرها. وطبعا أي صفة يبقى 100% في نبوة وشرائع و 100% في لقاء لله. أي صفة تثبت لله يبقى لا يمكن الصفة دي إذا ما فيش نبوة يبقى انتقضت يبقى غير ثابتة لله، ما في بعث يبقى غير ثابتة لله. هو كده طبعا بطريقة القرآن بالكامل، يعني سورة الجمعة يسبح لله هو السبوح ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، بعدها قال هو الذي بعث. ما هو تأثر ازاي واحد زي محمد عليه الصلاة والسلام يزعم الرسالة وهوش رسول؟ ازاي الكلام ده؟ يبقى ربنا له ملك ولا هو قدوس ولا عزيز ولا حكيم؟ اي واحد يعقل يتناقش معنا ويوضح له تماما. وفي سورة الجمعة تبين هذا بفضل الله. يبقى هو الذي بعث. عرفنا الصفات دي من التفكر في ان انت شايف الارض اللي انت عليه، وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. انت بتنطق انت بتتكلم طبعا ده حق زي كده بالضبط. انت قاعد هنا الان ده حق يعني القران حق زي كده؟ ازاي بالدليل استدلال ده؟ طريقه البيان التي اعادها الله وابداها وكررها كثيرا جدا في القران والناس في غفله معرضون فلا حول ولا قوه الا بالله. اذا كما بينا في درس الماضي بالتفكر في هذه الايات الكونيه الموجوده في الارض والسماوات نصل الى ان الخالق عز وجل موصوف بالكمال في العلم اساسا يعني، والكمال في الحكمه، والكمال في القدرة. هل يعارض في ذلك احد؟ طبعا في نصوص على هذا، احنا لا نستنبط هذا ابن سينا ابن القيم او غيرهما، لا ده المسألة في نصوص. يعني في الخلق مثلا بلى هو الخلاق العليم وهو بكل خلق عليم، لما ضرب لنا مثلا وما هي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة اهو يعتبر بقى الاعادة بالايه؟ بالبداية انشاها اول مرة هو بكل خلق عليم. لما تشوف الانشاء الاول تعلق انه بكل خلق عليم، ما في خلق عشوائي او اعتراضي او ضرب عمياني كده حاشا الله عز وجل، وانما كل مخلوق من الذره الالكترون البروتون الشحنات الزوجيه النباتات الارض الحركات السكنات كل شيء رهيب رهيب، وما اوتيت من العلم الا قليل. لو تفكرنا في هذا علمنا انه العلام عز وجل ولا يخطئ ابدا ولا يذل ولا ينسى. الكمال في العلم وبذلك الايات، والكمال في القدره على كل شيء قدير. انظر كم تكررت، او ليس الذي خلق السماوات والارض امام كده وتراه ولم يعي بخلق لم يعجز بخلق اليس بس بقادر على ان يحيي الموتى لانه على كل شيء قدير. يبقى الكمال في القدره، ودي نصوص اياتها دلتنا عليه، ده غير الاستدلالات اللي بتكلم على النص بالصفات الثلاثه دول بكل خلق عليم، كمال في العلم، الصفه الثانيه على كل شيء قدير، الثالثه الحكمه. طبعا الحكيم هتقول لي جاءت الاسماء العزيز الحكيم والعليم الحكيم، ماشي. انما انا عايز اتكلم عن الحكمه. ما يعني اين ذكرها الله عز وجل؟ استنباط المخلوقات دي ان تستنبط منها كمال حكمة الله. ما انت لو اثبتت لنفسك دون او للعلماني اي علماني كلب مجرم داعر تناقشه وتقول له بس مش هتقول له انت كلب بقى، انما الان الانسان لانه يرى الحق يبقى منفعل جدا زي الجماعه العميان دول، انما انت هتناقش بطريقه طبعا بالحكمه والموعظه الحسنه. تشوف الاسلوب ده، فكر اي مخلوق اللي خلق ده في خالق ولا جات لوحدها؟ جات لوحدها روح روح اجري، ده انت بتلعب، انت ما تعرفش انك انت مش مجنون حتى، انت اقل من الحمير خلاص. انت ما تتناقش مع مين؟ انا اناقش واحد من البشر له مسكة من عقل اناقش وابدا بها معه. هل ما فيش ربنا؟ لا في ربنا. وصفه ايه بقى؟ يقول لك في ربنا بس ما فيش نبوات ولا محمد رسول ولا في بعث. نقول له طب تعالى ناخدها واحده واحده، ايه هي؟ شهادة الله والكتب مش هيعرفها ليه. طب خلينا ايه في الايات البينات اللي هي التي يعرفها الاطباء والفلكيون والكيميائيون والفيزيائيون وما شابه. نقول تعالى في الآية تدل على الكمال في العلم له ولا لا؟ لابد أن يسلم أن كل مليارات الدكتوراهات دي كلها دليل على علم الله. طب القدرة مش ممكن طبعا حيعارض في واحد يعارض في قدرة الله عز وجل؟ استحد فيه كام الحاملات الأخرى؟ استحد فيه كام طن من المياه؟ استحد بس الآيات طبعا. ازاي المانجو طلعت من التراب؟ ازاي انت خرجت اصلا؟ ليه ازاي انت؟ ابوك كان نطفه وبعد ان لم يكن شيئا، هل اتى على الانسان؟ يعني قد اتى على الانسان حما دائما ان يكن شيئا مذكورا. اين انت؟ جيت منين؟ جيت ازاي؟ وكل العلوم يعرفها العلماء بهذا، المتخصصون في هذا الفن يعرفونها. اذا جت لوحدها ازاي؟ هذا يثبت لك كمال العلم وكمال القدرة. اما عن الحكمة من ناحية النص يعني وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، اهو من غير هدف يعني يبقى باطل. ما خلقناها الى حكمة، بس الحكمة. انما اللي بيقولوا كده باطلا من غير بحث ولا حساب، ذلك ظنوا، مش لاي علوم ولا حاجة، ده مجرد واحد بيتكلم بيدردش وبيكفر وبيرجر بس. قول له تعالى ناقشني بعقلي. طب ناقشني ازاي؟ ناقشني بإجرام. واحد داعر جاي ناقش بعقلك، عندك عقل توخي انك عايش، طب تناقش معاي. المخلوقات بتدل على ايه؟ على كمال علم الله وكمال قدرة الله. طب والحكمة؟ من يأخذ لك حقك؟ ما في بعض. يبقى حكمة يا رب خلقتنا، انت هتقول كده بقى يا رب لماذا خلقتنا؟ لماذا خلقتني مستعبدا يستعبد من البشر ويفعلون بي كذا وكذا وبامرأتي وبأهلي ولا أستطيع؟ ثم هو يموت هكذا في هذا الطغيان ولا بعث ولا حساب؟ أين حكمتك يا رب؟ أنت هتقول كده حاشا لله. البعث ده معناه نفى حكمة الله. نقول له يا كلب البعيد يا غبي، أنت كيف نفيت حكمة الله عند وجل وعندك مليارات المليارات المليارات من الأدلة الدالة الواضحة جدا على حكمة الله؟ إيه هي؟ اي مخلوق يعجبك شاور لي عليه، اي شيء يعجبك في الكون وشاور لي عليه ونشوف اللي خلق دي عالم ولا لا، حكيم ولا لا، قادر ولا لا. هو دي طريقة القرآن من اوله الى اخره. واشرح الناس تنام، انا هعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حاجة تخلي الانسان يطمئن فعلا يعني. القرآن كله هو دي الطريقة، مش حقيقة ولا ايه ولا ايه. الواحد غارقته يعني ابعد يطلع يشوف الذريات ولا امسك الايه الحج، لا خلينا في صوت خاص، لا خلينا في صوت الرعب، لا خلينا في صوت السجده، لا القران كله بيان كده في الكلام بالمناقشه دي. يرشدنا الله عز وجل الى طريقه الاستدلال واضحه سهله لجميع العالمين. لا تقول لي فلاح ولا عامل ولا مثقف، كله طريقه سهله لاي واحد لسه مصدق ان هو بيتكلم، لسه مصدق ان هو عايش، عنده يقين في ارض وفي سماء، يبتدي يفكر. ده دي طريقة القرآن. فمسألة الحكمة ذكر ازاي؟ وما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا، وما خلقناهما ايه؟ لهدف، لغاية، حكمة يعني. هي دي. ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، تساوي ده بده. بقى ظنك برب العالمين بعد كل هذه الأدلة البينة جدا على الحكمة الكاملة له عز وجل، تتهمه بأنه لا يبعث الناس بعدما تراه من أحوال الناس؟ بقى الروسي يموت والشيشان يموت، الخنزير الكلب الكافر الشاسم لله المشق لدين الله يموت كده، والشيشان الذي يدافع عن أهله ودينه وعرضه ده يموت وده يموت، ودول صيان فيش فرق بينهم. لا حول ولا قوة الا بالله. حتى يعني في فطر البشر لا يصح هذا، بل لا يجوزون هذا على حكمائهم وعلمائهم. يقول انهم لا يسوون بين المختلفين ولا يفرقون بين المتماثلين. ده ظن برب العالمين ان ناس مختلفين يسووا بينهم، ما فيش بعث يلا كده الله، ويفرق بين المتساويين. لا حول ولا قوة الا بالله. ذلك ظن الذي ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ان نجعل المتقين كالفجار، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. هذا هو الطريق القراني. وما خلقنا السماوات والارض بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق. يبقى دليل حكمة إيه؟ ذكر الآيات في القرآن أن الخلق بالحق. خلي بالك. وأنه ليس بالباطل. واقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. وسترى عجب ما أقول لك. وأذكر نفسي وإياك به. من سورة آل عمران. الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض. انظر المخلوقات. تفكر طبي، تفكر فلكي، تفكر جيولوجي، تفكر كيميائي، تفكر نباتي، اي آية من آيات الله. او نقول لا كده كل شيء بالحكمة. يبقى ازاي ربنا ما يبعثناش بقى؟ ازاي ربنا ما يعذبش المجرمين والظلمة؟ تيجي ازاي دي؟ اول ما تفكروا استنبطوا من هذا التفكر، ربنا ما خلقت هذا باطلا. اذا خلقته بالحق لازم هتبعثنا بقى ونلقاك وتحاسبنا. لذلك قالوا استقنا عذاب النار. استنباطا. بل انك من تدخل النار فقد اخزيته. وما للظهير انفق. اقرا الايات وستعلم. هذه طريقة القرآن. يبقى استنبطوا ايه؟ ان الخلق لحكمة ولهدف عالم. ولغاية حميدة. ما في بعث ولا نار ولا جنة. الخلق باطل. الله. كيف جوزت على الحكيم بدون تمثل الحكمة ان يكون خلقه باطلا من غير هدف؟ طب دليلك ايه؟ ايه برهانك على ان ربنا ممكن يعمل حاجة من غير هدف؟ في البرهان بتاعك. وكل شيء امامك بحكمة. لا اله الا الله. تعال مثلا واحد يقول لي الله، طب ما انت قلت الكمال في العلم. ايه لزوم الكمال في الحكمة؟ نقول لك استنى. هناك عالم ذرة. ثم هو يستعمل الذرة في غير مكانها. استعملها في تدمير بني البشر. يبقى ده عنده حكمة؟ مش اي حكمة، ده مفسد. يبقى فرق بين العلم هي الحكمة تتضمن العلم طبعا. اللي عنده حكمة تتضمن العلم. فالعالم من علوم الذرة او علوم الفلك او علوم الطب اذا استعمل ذلك في الافساد فلم يضع علمه في محله. انما الحكمة ان يضع الشيء في محله تماما. هذه الحكمة. فالكمال في العلم والكمال في الحكمة والكمال في القدرة الصفات الثلاثة دول اساسا. كمال في العلم لله، كمال في القدرة لله، كمال في الحكمة. دي طريقة القرآن. فاذا ثبت هذا نقول له تعالى بقى ما في بعث ليه؟ مش هيقدر؟ انت عندك الادلة تقول له على كل شيء قدير. تقول لي ما فيش بعث ليه كده وخلاص. الحكمة ان يخلق جيلا بعد جيل بعد جيل وهكذا. انه يفني العالم كله ويجي يبعثهم تاني، طب ما يموت دول ويجيب جيل تاني وهكذا. نقول له هي دي الحكمه يا غبي البعيد؟ هي دي الحكمه؟ ما فين الظالم والمظلوم وفين الابتلاءات؟ والخلق اساسا لكي يعبد لان هذا حقه، لان اسمه ايه؟ الله الاله. هذا حق العباد، عشان كده خلق الخالق. هي دي الحكمه من الخلق اساسا. كل الحكم بعد ذلك متفرعه على ايه؟ الحكمه دي. واحد يقول له طيب خلق هذا الرجل سويا في الخلق. ما عنده عيب خلقي ابدا. بيدل ساعة ربنا عليم وحكيم وقادر مية مية. في النفس يعني طيب ما دي طريقة القرآن في صور كثيرة جدا. الاستدلال بخلق الانسان. انما تعالى يا عم واحد خلق اعمى. او واحد خلق بكل واحدة. او طب مين قال لك ان دي كلمتين اصلا؟ مش انت لقيتهم كده؟ طب ما هو ربنا اللي خلق دي خلق. طيب. واحد العيوب الخلقية لا. واحد خلق مشوهة. خلق مشلولة. خلق كده. نقول له لا اله الا الله. هذا الذي تتحدث عنه هو دلالة عظمى على حكمة الحكيم عز وجل. وبالعقل يعني حتى مش هيفرض عليك كده. جالة جالة هوب يتبقى كده وخلاص. لا بالعقل. بالاستدلال فعلا الواضح جدا ايات بينات. ازاي؟ لو ان الله خلقنا جميعا على التمام والكمال من ناحية البدن. اكان ينشأ علم الطب؟ طب هينشأ علم الطب ليه؟ فلان في عيوب خلقية يبقى في طب. وفي ابحاث طبية مجبرة على البني البشر. لابد. في الام وفيه وفيه. طب الحل ايه؟ الحل بقى ان الاعمال الطبية والاكتشافات والابحاث عشان نطور الأدوية ونطور البدن ونرعى البدن ونعالجه وما إلى ذلك. خلي بالك. طب دي حكمة ولا لا؟ يبقى بغير العيوب الخلقية دي آه طب لما جلدك يتقصعد حاسة تقفله ازاي؟ تموت؟ الطب يقولك تقفله ازاي؟ والطب ده جاي من ايه؟ ما هو من العيوب الخلقية اللي موجودة. لا اله الا الله. بتعرف على ما هو ده لازم حكمة بقى. انظر الى حكمة الله عز وجل. ثم لماذا خلقنا اساسا؟ اللي بيتناقش فيها علماني ما يعرفش الحكمة الاولى. اننا خلقنا وسط ارض لكي يعبد الله عز وجل، هذا حقه، ولكي نربح نحن بنو البشر على هذه العبادة اعظم الارباح في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. او طبعا العلماني او المرتد ما يعرفش الحكمة دي ولا يحسنها ولا يفهمها. خلقنا من اجل العباد. كيف اشعر بنعمة عيني اذا نظرت الى الاعداء؟ اقول الحمد لله الذي اعطاني من طلبها وفضلني على كثير من خلقي تفضيله. لا اله الا الله. كيف اشعر بنعمة الزراع اذا وجدت الزراع هذا وقد شل او وقد قطع او في عيب كذا وكذا وكذا؟ كيف نتعرف على رحمة الله، على نعمة الله، على حكمة الله؟ اذا كون الله خلق مخلوقين بعيوب خلقية، هذه من تمام حكمة الله عز وجل. يبقى تقول لي بدل يدل على نقص في الحكمة، ده بل يدل على، بس العقل ناقشني بالطريقة العقلية دي، بس بطريقة القرآن. مش حافظ عليك حاجة ولا هي كده. لا، من الاسلام مش في كل شيء بالحب، حتى بالاوامر والنواهي. الدليل نص. بعد ان اقمت عليك الحجة بهذا النص لا كذب فيه ولا مثقال ذرة. القرآن او ما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. شفت المسار جاي ازاي؟ هي دي. يبقى استدلال على كمال علم الله، كمال قدرة الله، كمال حكمة الله عز وجل. ولذلك في الآية اللي فيها الشهادة شهد الله في آخرها قال العزيز الحكيم. ده استدلال بأسماء الله بقى. محبوب نستدل بطريقتين. أسماء ربنا فطر ربنا بعندكم في بعثكم في رسالات، هو الملك الحق. كنت شديد لما انت هتعبده ازاي؟ هتسمع كلامه ازاي؟ واللي دوس على واللي لا يطيع، ما عقابه؟ ما حسابه؟ يبقى دي اسماء ربنا وصفاته. فتعالى الله، ما حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. خلقت من غير ما يبعث لك رسول ومن غير ما يحاسبك، يبقى لا هو ملك ولا هو حق، حاشا لله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق عن هذا الحسبان وهذا الظن. طبعا دي طريقة اسماء الله الخاطئة. انما انا بسبب العزيز الحكيم في آية الشهادة. العزيز يعني ايه؟ عز يا عز اذا طلب، عز يا عز اذا امتنع، عشان يغلبه، عز يا عز اذا غلب. هو سبحانه وتعالى غالب ولا لا؟ غالب على امره، لا يغلب شيء، هو يغلب كل شيء، فهو العزيز. اذا العزة تتضمن القدرة ولا لا؟ طبعا مش حاجة بتعيه ولا بتعجيزه ابدا، هو القاسم. والحكيم يتضمن حكمه وحكمته وعلمه. يبقى العزيز الحكيم هي دي اللي احنا بنبحث عنها في القرآن كله بطريقة استدلال بالمخلوقات. ستصل في النهاية الى ان الله عزيز وحكيم. عزيز وحكيم، ما بقاش فيه رسل ولا انبياء ولا احتاج يوم الدين. يبقى انت ربنا له عزيز وله حكيم وله ملك. يبقى نسيت كل اللي انت وصلت له بالاستنباط والاستدلالات العقلية دي طريقة القرآن قبل ان يعني يتوه منا الامر. طبعا الامر واسع جدا في كتاب الله، بس فكرة سريعة لأي واحد يناقش في كتاب النبوات ابن تيمية، كتاب عظيم جدا لو قرأته الواحد يشيل يعني، بس يحتاج الى مستوى واحد متفرغ اهل ذكر في القراءة والاستنباط والفهم. ليه في نبوات؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. ربنا ما انزل بشر من شيء، ما يخلقنا ليه؟ انت كده بقى نفيت ان الله هو الملك وانه هو العزيز والحكيم والقدوس، نفيت اسماء الله تعالى وصفاته، جعلته خالقا كده وبالعافية كده وخلاص من غير اي صفات. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. مسألة النبوات بإيه؟ بقول لك أي شيء في الكون تنظر إليه يدلك على التوحيد بأقسامه والنبوات. لأن طالما الله أثبت أسماءه وصفاته خلاص، يبقى لابد أن يرسل إليك رسولا وأن ولابد أن يحاسبك. يبقى المعاد. إزاي استدللت الكلام ده؟ استدلت بالشيء المخلوق او باحوال المخلوقات على ثلاث امور. ايه هي؟ الكمال في العلم، الكمال في القدرة، الكمال في الحكمة. وصلنا الى دي نتفاهم بقى ازاي ما يكونش في رسل وازاي ما يكونش في بعث، يبقى لا كمال في العلم ولا قدرة ولا حكمة. طب جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ اعتبر النظير بالنظير. هو دي بقى طريقة القرآن. لما بيناقش مثلا مسألة المعاد كما في سورة العنكبوت، قلت له في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، حصل الكلام ده ازاي، بدأ ازاي كل ده، ثم الله يشوف النشأة الاخيرة، تعتبر الاعادة بالبداية. النشأة الاولى قدام منك ولا لا؟ طب خلاص النشأة الثانية نظيرها ولا لا؟ تقول نظيرها فيه في الامكان والوقوع، انت شايف الدنيا ولا لا؟ طب لما تيجي مرة ثانية ايه الصعب على ربنا؟ طب ما هو ده نظير ده. ولقد علمتم النشأة الاولى، ودي طريقة القرآن بقى، القرآن كله. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما تمنون مش أفرأيتم المني؟ يا المني وما يجرى عليه، الاستنساخ والأنابيب وطفل كل ما يحدث فيه، ما تمنون؟ هناك أصل لا تنسوه أيها الناس، ألا وهو إيه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخلية اللي بيعملها من الاستنساخ دي، من الذي خلقها؟ من الذي خلق الكروموسوماتية والصلغات الملونة؟ من الذي خلق الجينات 60,000 ناسلة وراثية في كل كروموسوم أو جسم ملون داخل الخلية الواحدة؟ الجينات الرهيبة الرعيبة اللي ما بتتشافش بالعين ولا بالمكبرات، ده شيء رهيب. انت تاخد الخلية كده تجبتها من دي؟ من عند ابوها ولا عند امه؟ هذا بقول اللي خلقها سبحانه وتعالى. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم النص، وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى، قدام منك أهو، ولا أنت ما أنتش شايف يعني؟ أنت اتخلقت إزاي؟ الناس بيخلقوا إزاي؟ الكون كله بيحصل إزاي أمامك؟ فلولا تذكرون، إيه التذكر؟ اعتبر النشأة دي بالنشأة دي، دي نظير دي، إيه الصعب على ربنا؟ في قدرة أمامك الدليل، العلم أمامك الدليل، الحكمة يقول لك ربنا مش هيعمل، مش هيعمل مش حكيم ولا مالك، طب ما أنت عندك الدين إنه مالك وإنه حكيم، يبقى تنزل بعث إزاي؟ هي دي طريقة القرآن. هذه المقدمة، وسأضرب أمثلة بإذن الله عز وجل، ولن أطيل يعني الأسبوع المقبل بإذن الله نتم هذه الأمثلة وهاتين الآيتين من سورة العنكبوت، أولم يروا كثير الله الخلق ثم يعيده التالي يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله يشوف النشأة الآخر. الأمثلة من القرآن طبعا أقول لك مليون مثال، حدث ولا حرج تذكرها ازاي دي؟ اللي بعد نستمر ذكر مثالين ثلاثة أربعة، وهذا يبين ما ذكرته لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، طبعا طريقة القرآن لقوم يعلمون لقوم يعقلون ولا لا؟ لما شو حد يقلد ده؟ لا، فين العلم؟ علم بالقرآن، ما بقولش علم الكلام ده باطل واباطيل. انا بقول لك طريقة القرآن سهلة واضحة، تقطع العذر، تلزم الناس بالحجة، دي طريقة القرآن العظيم. طب ناخد مثال، كنا قد وعدناكم في الدرس الماضي ان ياخذ سورة قاف، قد تكون واضحة قد يستغنى عنها، خلينا سورة الحج. طبعا دي مسألة بقى سهلة جدا. في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن الرب اللي خلق واللي حيبعث لك نبي واللي يحاسبك هذا الرب، هذا ليس شيء جزاء. يا أيها الناس خافوا من الرب، اتقوا ربكم الذي إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، الرب يبقى لازم فيه ساعة في بعث ولقاء الله عز وجل، شو ربك؟ لازم تقابله. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزل، شوف التكرر بقى ده، زلزل تبين الاضطراب والعذاب والمشاهد الرعيبة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضعة فيها التاء للتحقيق، خلي بالك، للتحقيق غير المرضع. هذه المرأة مرضع، إنما هي الآن لا ترضع، حتى رضيعها غير موجود الآن أو مات مثلا، طب اي حاجة تاني. انما دي المرأة دي لا لا لا، الولد على ثديها والتقم ثديها، هو ده التاء في مرضعة، وحرمنا عليه المراضع لم يقل مرضعات، جمع مرضع، لكن هنا قال كل مرضعة. هل نتصور أن تذهل المرضعة التي ترضع ولدها حين إرضاعها له، هل نتصور أن تذهل عنه وأن تغيب عنه؟ إزاي هو التقم الثدي وشغال هي معه وتلاطفه وحنانة لا إله إلا الله. إنما بقى من شدة الأهوال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حامل حملها. لا، الحامل دي تهيئة للحمل تزوجها خلاص وإيه، لا ده ظهر الحمل كمان، لا لا كل ذات حمل يعني تأهل للنزول. وتضع من الرعب كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى، السكر يأتي بالخمور وتغيب العقل يعني، ويأتي بالفرح الشديد. تجد الإنسان قد طار عقله فعلا وقد اختلط وعمال يلخبط اي كلام في اي كلام ويضحك شوية ويهدي شوية، غلب عقله بالفرح الشديد المفاجئ. كرجل مثلا له غلمان وذهب بجميع ماله وصار معدما لا يجد الطعام، وعاش على ذلك اياما او سنوات، وفوجئ بعودة الغلامين بجميع المال وقد ثمراه فصار كثيرا جدا جدا. هذا الرجل قد يصرخ ويصب بموتى مفاجئة من شدة الفرح، بالذات عقله اللي حيزول ده حياته لا تزول. هو رجل يعني بعد ان استشعر الموت طالع اللهم انت عبدي وانا ربك، اقطع من شدة الفرح. يبقى السكر يحدث اما بالخمور تغيب العقل، واما بالفرح الشديد، واما بالالم الشديد. انسان يغيب عن وعيه مع الالام الشديدة يصاب بالسكر. نعم ايوه الله، الالم اذا اشتد برحمة الله يغيب وعيك اذا اشتد الالم. اذا السكر يحصل بهؤلاء، ويحدث ايضا بالمخوف العظيم الرعيب اذا هجم عليك يحدث لك شيء من هذا السكر. ويحدث ايضا عند الغضب الشديد، كل يحدث السكر يغيب عقله لا طلاق في اغلاق، يعني وصل به الغضب الى حد انه لا يعي شيئا. اذا السكر له سواء سببه خلي بالك الخمور بتغير بها عقله، او سببه الفرح الشديد، او العذاب الشديد، او الخوف الشديد مخوف هجم فجأة، او الغضب الشديد. ترى الناس يوم القيامة كأنهم هكذا وما هم بسوء، ده انت صاحين 100% يغيب عن وعيه، يغيب فين؟ ده انت انهارك، تعال انت خلقت اليوم ده. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى العذاب الشديد والمخوف الرهيب الرعيب يخلي الانسان عقله يكاد ان يغيب، شكله كأنه سكران. وما هو السكران؟ وما هو السكران؟ ولكن عذاب الله شديد. ادي خبر الساعة. ومع ذلك يا اخي في ناس حيوانات بل اقل، ومن الناس من يجادل، بتجادل في ايه؟ في الساعة؟ ما انت خلقت ليه؟ والظالم كالمظلوم، والقاتل كالمقتول، والصالح كالفاسد، والمؤمن كالكافر، والفقير كالغني، مش تفريق مش حساب ابدا. لا اله الا الله. تجادل في اي شيء؟ في الله، في صفات الله، افي الله شك؟ لان مفيش بعث يبقى بالله شك. معنى نفي لكل اخلاص الله، وده معنى الكلام. مش افي وجود الله شك؟ وجود الله شك ده ايه؟ ما انت جيت ازاي والارض جت ازاي والاقوام كل هؤلاء الاقوام لم ينكروا وجود الله، لا عاد ولا ثمود ولا قوم نوح، كل لو شاء الله لانزل ملائكه وهكذا. خلاص اكثر من ذكر فيما مضى. ومن الناس اللي جادل في الله بغير علم. طب جادلنا بعلم، انا بقول العلماني تعالى جادلني بس بعلم، بس يعني خليك عاقل ولو بتعريق بإنس سبعة بس. هبدأ مع الرسل واحدة واحدة كده، لازم توصل للي جيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما تعرف من الله عز وجل لحد. جرس تفكر بعد ذلك الذي كبر من كان له قلب ملوش قلب تمسمع بقى او القى السمع وهو شهيد. وبالنسبة لجنة الله في غير علم، ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. طبعا ازاي امامك الناس كيف ضلوا ثم تأتي البينة. ادي طريقة القرآن اهي، وصحصح معايا الله يخليك، صحصح معايا وافهم. يا ايها الناس، نداء من الملك الى العبيد، يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، مش شك بس ده شك، واستقر في القلب تأثيرا فصارت القلوب مرتابة منزعجة لا تعرف ان دي لقاء لله ولا في نبوات وتكليفات ولا لا. كالشباب النازل اللي في الشارع الان، لو يعلم انه سيموت وسيلقى الله وسيحاسب لتاب وتاب وعاد الى رشده. إنما هو لا يفكر ومعرض اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم. يا أيها الناس اللي جاءهم إن كنت في ريب من البعث أنت عندك أدنى شك وأثر في قلبك من البعث والخطاب طيب عندك النشأة الأولى أمامك ولا لا؟ هل ترتاب أن أنت مخلوق؟ هل ترتاب أنك عايش؟ هل ترتاب أنك خلقت من أمك وأم وأن أمك ولدتك؟ هل ترتاب أنك خلقت بأطوار؟ هل ترتاب أن أباك فلان؟ هل ترتاب؟ ما أنت قدام منك أهو. هل ترتاب أن في دول وفي أمم وفي أرض وفي سماء وفي شمس وفي قمر؟ مصدق الكلام ده ولا لا؟ إن كنت في ريب من البعث لترتب في النشأة الآخرة طبعا النشأة الأولى أمامك وأنت لا ترتاب فيها ولا يرتب فيها عاقل لنشأة قدامك وأنت عايش فيها. خلي بالك فإنا الدليل القرآن دي طريقة القرآن فإنا خلقناكم من تراب تقول لنا ما شفتش آدم وهو يخلق من تراب طب ما أنت بتاكل من تراب اللبن من تراب اللحم من تراب الخبز من تراب الفول من تراب الزيت من تراب في حاجة بتصير تراب لكن لا طلع قدام منك يسقى من واحد فتنزيحها الشيء دي من تراب ثم من نطفة ودي تعرفها جيدة والنطفة دي بقى على شرق بقى علوم علوم ثم كل واحدة منها معجزات دل على ان القرآن حق نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الله لو ان الله يتركك سدى هيحصل الكاد ان يترك سدى الله ثم كان سادك من النقطة الاولى لو ربنا يتعب ويريد بقى ان يخلص الخلق بقى يخلقك من الاطوار بتعب نفسي اللي بقى استقبل هذا التنازل مع المجرمين يعني ما يسيبك وخلاص اللي يخليه يطور النقطة الى علقة والعلقة الى مضغة لا وايه وايه مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم عشان تظهر للناس بعد 10 الجنين يبقى شكله ايه بعد شهر كيف يكون الجنين بعد شهرين كيف يكون الجنين بعد 3 اشهر بعد 4 دراسه عشان نتعلم لنبين لكم غير بقى سنين ثانيه مضغه غير مخلقه في الجسم دي لها تفسيرات عديده ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل المسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم وهم كل دي من ايات الله امامك ولا لا مش ده حصل قدام منك من نطفة الى شاب ياسع بتطلع نطف بل بتنتج في الدفقة الوحيدة من 200 الى 400 مليون نطفة لا اله الا الله طب جات ازاي دي ثم لتكون تبلغوا اشدك ومنكم من يتوفى ومنكم يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الكلام ده كله لا يدلك على النشأة الاخرة انت مرتاح في البحر اما انت قدام عينيك اهو ولا ترتبوا فيه خلقت ازاي والارض دي امام عينك كلها واضحه بتكتشف ان هي حياه زيها تاني تكتشفها ليه؟ تقولوا مش هيعملها لان من ايه حكمتها ايه حكمتها؟ بينت لك هذا الامر خلي بالك ثم يذكر دليلا اخر بطريقه القران وترى الارض هامده من النخل جثة بلا حراك حبيبات التربه بعضها جاثم فوق بعض بلا مسافات والطفيليات جاثمه والديدان والميكروبات والحشرات والثيقان والبذور والجذور كل ده ساكن كامل كساكن كامل هدوء هدوء هامده فاذا انزلنا عينك يا اخي فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت الماء بياخد كهرباء هو ناس بيكهرب بيها حضرات التربه بشحنه مجابهه متشابهه تنافر بين الصفائح الترابيه المعدنيه او بين حضرات التربه التنافر ده يبعدها ثم تنتفش تنتفش يبقى اهتزت وربت والماء يتخلل ويصح الفطريات ويصح الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والديدان اللي هو الطعم ويصح ويشتغل بقى تلاقي عوالم اول ما تنزل على التربه وانبتت وشفت كده بالظبط عرض صحيت لا وطلعت كمان ايش المشكله بقى انك تصحى في قبرك وتطلع من القبور كده ايه المشكله؟ بس قدام لك الارض هامده اهي وفيها حياه اي حياه اي حياه مليارات نحو الحياه في الارض لا تهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك اللي اتقال ده هو دي طريقه القران بان الله هو الحق والله يعني ايه؟ يعني اله انت بتفتح كلامه خلاص انت لازم تفكر في الكتاب الله الاله الحق يعني مش باطل يعني ايه حق مش باطل هو الاله يعني بيستحق العباد؟ طيب هو بيستحق ولا لا؟ ان كان بيستحق يبقى حق. طب يستحق ليه؟ لانه الرب بالاقسام ده الربوبيه، ولان له الاسماء الحسنى والصفات العليا. خلاص خلصت يا جماعه. ذلك الله هو الحق. الحق ليه؟ قدامك الخلق، قدامك الاثار، قدامك الصفات كما بينا. ده هو الحق. ادي المثال القران، ادي طريقه القران. دي عايزه كتب، دي عايزه سنوات صغيره. هي ليله واحده بس، مره واحده تسمعها وتشغل قلبك وعقلك، ستعلم يقينا ان محمدا حق صلى الله عليه وسلم، سواء من خلال الحكمه والعلم والقدره لله، او من خلال معجزات القران في النطفه والعلقه والمضغه والايات دي. او اهتز الترابة، مين كان يعرف اهتز؟ مين كان يعرف الارض بتهتز وترد؟ من كان يعرف هذا؟ ده بعد ما اكتشفوا الميه والكهرباء من السماء ونزلوا، وبعدين حبوبات التربه والتنافر والتسارب زي العجين اللي بينفش. عارفوا الكلام ده منين؟ ايات بقى تدل على ان القران كلام الذي يعلمه السماء وسط الارض، تدل على ان محمدا لا يكذب ابدا عليه الصلاه والسلام. هو دي بنص القران، مش عاجبك الخلود في النار في داهيه انت واللي زيك في الحاله دي. واضحه جدا اهو، استدلال واضح تماما. ماذا تريد بعد هذا؟ ذلك لان الله هو الحق، وانه يحيي الموتى ولا لا، وانه على كل شيء قدير. يا شوف الاستنباط، درس القران خلي بالك. وان الساعه اتيه، نعم ريب فيها. ليه ازاي ما فيش ساعه؟ ما فيش ساعه ازاي؟ ما فيش حساب ازاي؟ القدره عندك مثبته، العلم مثبت، الحكمه مثبته، كيف ما فيش ساعه؟ وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور كما بعث النباتات امامك من الارض. وان الله يبعثه. وبعدها قال ايه؟ شوف قبلها قال ايه؟ ومن الناس من فضل الله بغير علم ويتبعوا كل شيطان مريض. وبعدها قال ومن الناس، شوف الاستدلال القراني. وقبل ومن الناس بهائم، وبعد ومن الناس بقول بهائم حتى بعدها، بعد الاستدلال ده كله لسه هتلاقي الثاني. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اعظمه الكتاب المنير طبعا. بعدها الهدى بقى بالقياسات وبعدها بقى عموم العلم بقى، ان شاء الله حتى العلم الدنيوي. بغير علم انتقل الله عز وجل من الادنى الى الاعلى، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عصره ليضل عن سبيل الله، لو في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. هذا هو القران، هي دي طريقة القرآن. لما تشوف في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض وما أنزل الله الآيات، وقبلها قال وإلهكم إله واحد، وبعدها قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شوف الآيات البينات في الخلق والتدبير في الخلق، وقبلها قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبعدها قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أجل القيامة الساعة. إذا دي طريقة القرآن. الآيات اللي قدام منك اللي هي القدر الكوني، إن كل شيء خلقناه بقدر كن فيكون. الآيات دي تطلع منها إلى إيه؟ إلى وصف ربنا عز وجل. وصف ربنا ايه؟ الكمال في العلم اساس، الكمال في القدره، والكمال في الحكمه. طبعا دل على ذلك العليم الحكيم، ودل على ذلك العزيز الحكيم كما بيناه. الحكمه تتضمن العلم ولا لا؟ والعزه تتضمن القدره ولا لا؟ هي دي، هو القدره والعلم والحكمه. فكل ده العزيز الحكيم دي دلاله، او الملك الحق دلاله برضه كما رانا في سوره المؤمنون. كل دي انواع اكثر القران منها وابدا فيها واعاد مرارا وتكرارا. لماذا؟ من اول القران، وكما راينا في الربع الاول في الدرس الماضي، من القران من سوره البقره من اول القران الى اخره، عشان الولد ابنك لما يكبر ما يقولكش الله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. مش ممكن يكون واحد زي كده كان ناصح وبيعرف يتكلم عربي كويس وعمل القران ده، ومعاه الجن بيخبره بشويه حاجات، وكاهن يديله شويه غيوب وراح حاطط. مش ممكن تكون الشاب يقول كده، يقول له تعالى بقى بهذه الطريقه التي بينتها لك، ان شاء الله سنكمل هذا في الدرس المقبل. اما بيانه وتفصيله اقرا مثلا التبيان في اقسام القران لابن القيم، وشوف بقى ربنا بيقسم بالجاريات ليه. اللهم انت الحاملات وقرا فالجاريات نصرا. يا الله قال له قسمه انما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. القسم ده بآيات بينات جدا على ايه؟ على البعض. تعال بقى اقرأ اقرأ انت بقى الكتاب من القلب وسترى. وانا دونت لك ذلك فضلا في دروسنا عن القلوب وعلم القلوب. الفؤاد لازم يسخن، لازم يشتغل، لازم يستنبط ويعلم. مع ان الجو حار جدا ومع ان الظروف صعبة، اننا ماذا نفعل في هذا العصر؟ واكثر الشباب يتخرج الى جهنم. وهذه الطريقة هي بتنقذ الناس وتنقذ العالمين. طريقة القرآن العظيم هي دي الطريقة، ما فيش طريقة تانية. ما في طريقة لطريقة القرآن. انك تعطي عقلك فرصة وتفكر الكلام ده حق ولا لا بهذا الاسلوب اللي بينته لك. اما تفصيله فتنكت فيه الف الف سنة ولا ينسى. لان الله الذي انزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والارض. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة، لان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذل والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صدقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا ولا تهن علينا، واهدنا واهد بنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك زكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اجب دعوتنا، سدد السنتنا، واهد قلوبنا، واسل سكينه صدورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المقاتلين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في جبهة تحرير مورو، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في كشمير وبورما واركان، وفي فلسطين، وفي تركستان، في البلاد الشرقية والغربية، في الشمال والجنوب. اللهم إن إخواننا جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم زلزل عدوهم، اللهم زلزل ارض من تحت اقدام اعدائهم. اللهم سلط اعداءهم بعضهم على بعض. اللهم اوقد الدماء في عروق ائمتهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون اخواننا. اللهم عليك بكل من وقف بيننا وبين نصرة اخواننا. اللهم يا رب الفلق، اذن لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذن بتحرير الاقصى الاسير، قدس ارواحنا بإراق دمائنا على عتباته. اللهم اعذن بتحرير الاقصى الاسير، اللهم اعذن بتدمير اليهود المجرمين. اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك لمن فتح لهم ابواب الى ديار الاسلام. اللهم عليك بالعلمانيه الطواغيت الذين تسلطوا على بلاد الاسلام. نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرا بك في نحورهم. اللهم عليك بطواغيت الارض. اللهم رحمك بجميع الموحدين، رحمك بجميع الموحدين، اللهم رحمك بجميع الموحدين. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع، خصوصا نحن المقبلون باذن الله قريبا على البدايه بهذا المستوصف الخيري او هذا المستشفى العظيم باذن الله. وقد عقدنا العزم على انقاذ الفقراء في جميع الوجوه بفضل الله عز وجل وبعون الله. فادفعوا الاموال وتصدقوا وما نقص مال من صدقه، والله اكرم منكم، لئن شكرتم لازيدا لكم. وتعرفون كل هذا، ولن ينفق احدكم درهما حتى يفتكوا بين الاحلام 70 شيطانا. فاستعينوا بالله وانتم تنفقون هذا المال، وتوجهوا الى ربكم واعلموا انه معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يسر الله لنا ولكم.